إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق أربع. من يذكر لنا هذه الفرق الأربع؟ تفضل. الروافض، ما شاء الله، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافض، هذه هي العقيدة الواسطية بمتنها يسهل حفظها. نعم. كذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن الأصول التي كان فيها أهل السنة والجماعة وسطا بين فرق هذه الأمة هي خمس. فمن يذكر لنا هذه الأصول الخمسة؟ تفضل. وأسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين. نعم. طيب، حد يذكرها؟ قل يا ابن. بالقدر. الوعد والوعيد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين. تفضل. نعم. هذه هي الأصول التي كان أهل السنة وسطا فيها بين فرق هذه الأمة. من يقول هذه الأصول مرة أخرى؟ نعم. والوعد والوعيد. أسماء الله وصفاته، قضاء والقدر، الوعد والوعيد، كذلك أسماء الإيمان والدين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. اليوم نكمل إن شاء الله تعالى. كنا قد تناولنا بدراسة يعني أراها إن شاء الله تكون وافية عن الجهمية والمعتزلة، وتكلمنا في يوم الثلاثاء الماضي عن الخوارج. وأما الكلام عن الروافض فقد سمعتموه قبل ذلك مرات من علمائنا ومشايخنا. نكمل. قال: اليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك، والإيمان به واجب، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان. أولا، ما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بالآخر لأنه آخر مراحل الإنسان، آخر مراحل الإنسان، فبعده إما جنة وإما نار. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار، اللهم آمين. الإيمان باليوم الآخر منزلته من الدين هو أحد أركان الإيمان الستة. حكم الإيمان باليوم الآخر واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك العقل يدلل على وجود الإيمان باليوم الآخر، ومما يدلل أيضا عليه الكتب السماوية. يعني تجد حتى إن اليهود والنصارى يترحمون على موتاهم، فمعنى ترحمهم على موتاهم فإنه يستلزم منه إيمانهم باليوم الآخر. قال: ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه إلى آخر كلام. مراحل الإنسان التي يمر بها في حياته خمس، يعني خمس مراحل يمر بها الإنسان في حياته. المرحلة الأولى هي مرحلة العدم، مرحلة العدم. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه مرحلة من مراحل الإنسان، هذه المرحلة مرحلة العدم، ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم. المرحلة الثانية مرحلة حمله ووجوده في بطن أمه، مرحلة حمله ووجوده في بطن أمه. قال الله جل وعلا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. هذه المرحلة مرحلة الحمل. ثم بعد ذلك مرحلة وجوده في الدنيا، مرحلة وجوده في الدنيا، ومرحلة وجوده في الدنيا هي مرحلة الاختبار. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ. قال الله جل وعلا: ثم أماته فأقبره ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة الحياة الأخروية، إما في جنة أبدا وإما في نار أبدا، نسأل الله السلام. طيب، يبقى الإنسان يمر بخمس مراحل. المرحلة الأولى نعم، ثم حياة الآخرة إما جنة وإما نار. نعم، جزاكم الله خيرا. فتنة القبر، فتنة القبر، قال: سؤال الملكين عن الميت. الفتنة مقصود بها الاختبار، وتعني الخير والشر، فالخير أحيانا يكون فتنة والشر يكون فتنة. قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخير فتنة والشر فتنة، إلا أن كلمة الفتنة غالبا ما تطلق في النصوص الشرعية على ما فيه شر، غالبا ما تطلق في النصوص الشرعية على ما فيه شر، ولكن كلمة فتنة المقصود بها الاختبار. قال: فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرتاب أو الكافر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم. واختلف في غير المكلف الصغير، فقيل يسأل لعموم الأدلة، وقيل لعدم تكليفه، واسم الملكين منكر ونكير. هنا نذكر عدة أشياء. أولا، مسألة السؤال يسأل الإنسان عن أسئلة ثلاثة: عن ربه، عن دينه، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه. المسألة الثانية: هل يسأل الكفار، يعني الكفار يسألون أم لا؟ هذا محل خلاف لدى أهل العلم، هذا محل خلاف لدى أهل العلم. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قال: ينقسم الناس في القبر إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤمنين ومنافقين وكافرين. أما المؤمنون والمنافقون فهذان يختبران ويسألان، يعني الصنف ده يختبر ويسأل. وأما الكفار فاختلف فيه، ولكن رجح ابن القيم أنهم يسألون لعموم الأدلة والنصوص الشرعية، والراجح أن الكل يسأل ما دام أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمة الإجابة أو أمة الدعوة، فإنه يسأل ويفتن في قبره. أيضا، هل تسأل الأمم السابقة، يعني الأمم السابقة سئلت في قبرها أم لا؟ هذا محل خلاف والله أعلم. قال: والفتنة عامة، الفتنة يعني السؤال، والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم. إذن الكل يسأل، ولكن يستثنى من السؤال بعض وأصناف الناس. لأن لو سأل، لو طرحنا سؤال هل هناك من يستثنى في سؤال القبر؟ نعم، هناك من يستثنى، على رأسهم الأنبياء. إن قال قائل لنا، نقول: لأن الأنبياء مسؤول عنهم فهم لا يسألون، ولأن المقصود من الفتنة الاختبار، والأنبياء لا يختبرون لأن الله جل وعلا قد أرسلهم. الصنف الثاني: من مات مرابطا في سبيل الله الشهيد. صنف ثاني. الصنف الثالث: من مات مرابطا في سبيل الله. أما دليل الشهيد فلما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فهو افتتن فنجاه الله جل وعلا، واختبر فنجي من هذا الاختبار، فحينئذ في قبره لا يسأل. كذلك من مات مرابطا في سبيل الله، ذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام يوم وقيامه، خير من صيام يوم وقيامه. وإن مات جرى عليه من عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان. هذا دليل على أن المرابط في سبيل الله لا يفتتن ولا يسأل. لكن اختلف العلماء في طبقة من الناس، هل الصديقون يسألون أم لا؟ من أهل العلم من قال: الصديقون لا يسألون. لما؟ قالوا: إذا كان الشهيد لا يسأل فمن باب أولى فالصديق الذي صدق لا يسأل ولا يفتتن، لأن الصديقية مرتبة أعلى من مرتبة الشهادة. قال الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هكذا قال فريق من أهل العلم. وبعض أهل العلم قال: إن الصديقين يسألون كغيرهم لعموم الأدلة الشرعية والنصوص النبوية التي جاءت فأخبرت بأننا نفتن في قبورنا، والله أعلم. قال: واختلف في غير المكلف الصغير، فقيل يسأل لعموم الأدلة، وقيل لا لعدم تكليف، يعني بعض أهل العلم قال يسأل وبعضهم قال لا يسأل. طيب الذي قال يسأل قال لعموم الأدلة، وله دليل آخر وهو أن الله جل وعلا أعلم بما كانوا عاملين فحينئذ يسألون. والذين قالوا لا يسألون قالوا لا يسأل إلا من كان مكلفا والله أعلم. وهذا نستفيد منه أنه يوجد خلاف سائغ في مسائل العقيدة، ولكن هذا الخلاف يسير جدا، يعني مسألة لا خلاف في العقيدة إن قصد به لا خلاف في الأصول فهذا كلام صحيح، وإن قصد به لا خلاف في جميع مسائل العقيدة فهذا غير منضبط، لأن هناك أمور عقدية اختلف فيها العلماء ولم يفسق المخالف فيها ولم يبدع، ويعذر كذلك هو إن ذهب إلى ما ذهب إليه فهو يؤجر إلى ما ذهب إليه إن كان بعلم ودليل. من على سبيل المثال مثل هذه المسائل، اختلاف العلماء في نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام، هل هو نبي أم ولي؟ هذه مسألة ليست بيسيرة، أن تعتقد أن هذا نبيا وآخر يعتقد أنه غير نبي، مع أن هذا الاعتقاد لو كان في نبي ثبتت نبوته لكان منكره كافر خرج عن ملة الإسلام. يعني لو اختلف اثنان في نبوة نوح عليه الصلاة والسلام فإن الذي يشكك في نبوته كافر خارج عن ملة الإسلام، لأنه أنكر صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يستطيع أن ينكره أحد. بينما نجد أن الخلاف هنا سائغ، مما يدلل على أنه يوجد خلاف في مسائل العقيدة، ولكن خلاف أو مسائل يسيرة والتي لم يثبت فيها نص قاطع فعذر المخالف فيه. وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي وليس بولي، ونقل الإمام ابن حجر في كتابه المستطاب الإصابة في تمييز الصحابة نقل كلمة طيبة مباركة عن أحد أعلام الأمة وأعيان الأئمة أنه قال أول عقدة من عقد الزندقة تحل هي الاعتقاد بأن الخضر ولي نبي. أول عقدة من عقد الزندقة تحل هي الاعتقاد بأن الخضر نبي. لو تم الاعتقاد على أن الخضر نبي جل عقد الزندقة تحل بفضل الله جل وعلا، لأن كثيرا من ضلال المتصوفة ضلوا بسبب اعتقاد ولاية الخضر، فجعلهم يقولون يسع الولي أن يخرج عن شريعة النبي لأن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. دفعهم هذا الاعتقاد إلى أن قالوا إن مرتبة الولاية مرتبة فويق النبوة ودون الرسالة. دفعهم هذا الاعتقاد إلى أن قالوا إن للولي له أن يفعل ما ينكره الناس ظاهرا لأن باطنه خير، وسعهم إلى أن قسموا الدين إلى حقيقة وإلى شريعة، ودفعهم إلى أن قسموا العلم إلى علم لدني وإلى علم كسبي. دفعهم هذا الاعتقاد عياذا بالله إلى عدم جواز الاعتراض على كل ولي يخرج عن أمر الله وعن شريعة الله جل وعلا، حتى وإن رأيته يزني كما قال الشعراني في طبقاته قال نعم، حتى وإن رأيت الولي يزني فلا تعترض عليه. فإن موسى حينما اعترض على الخضر حينما قتل الغلام وفصل رأسه عن رقبته كان هو المخطئ، والصواب الذي كان على الصواب هو الخضر. وسعهم اعتقاد بولاية الخضر كل هذه الخزعبلات نسأل الله السلام. فأول عقدة من عقد الزندقة تحل الاعتقاد بنبوة الخضر عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يسعنا إلا أن نقول إن الخضر كان نبيا. وإن كان هناك من أهل السنة والجماعة ومن علمائنا الأجلاء من توقف في الأمر، ومنهم من قال بولاية الخضر، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم وظاهر النصوص من الكتاب والسنة تدلل على أن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا. قال: وما فعلته عن أمري، فوجد عبدا من عبادنا. ودائما في الغالب كلمة عبد تطلق على الأنبياء على النبوة. وقال الله جل وعلا: آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة أطلقت وقصد بها النبوة في غير موطن من القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: وهم يقسمون رحمة ربك، فسرها جمع من أهل العلم بأن الرحمة هنا المقصود بها النبوة. شاهد من الكلام أن هناك بعض المسائل التي هي تمس العقيدة ولكن وقع فيها خلاف، والخلاف فيها لا يضر لأنه لم يثبت فيها نص صريح الدلالة قطعي الدلالة، فحينئذ يكون الخلاف سائغا. من جملة هذه المسائل اختلاف العلماء في المكلف الصغير، هل يسأل أم لا؟ بعض العلماء قال لا يسأل لأنه غير مكلف، وبعضهم قال يسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا ميتا فدعا له وقال: اللهم قه فتنة القبر أو عذاب القبر. فهذا دليل الذين قالوا إنه يسأل والله أعلم. قال: واسم الملكين منكر ونكير. بعض الناس قال منكر، وهذا ما ذهبوا إليه خطأ، فالصواب منكر، منكر ونكير. طيب، وبعض أهل العلم أنكر هذه التسمية فقال: كيف لنا أن نسمي ملكين بهذين الاسمين وقد أخبرنا الله أنهم عباد مكرمون؟ الجواب: نقول قد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اسمهما وهما منكر ونكير. ثانيا، إذا ثبت الأثر بطل النظر، هذه قاعدة، لو ثبت الحديث يبطل النظر، إذا ثبت الأثر بطل النظر. ثالثا، أن هذا الاسم لا لأنهما منكران من حيث ذاتهما، يعني عشان هما في ذاتهما منكران عندهما نكارة، لا، إنما هما نكرتان بالنسبة لمن يراهما، يعني بالنسبة للميت فإنهما يكونان نكران عندهما. قال الله جل وعلا إخبارا عن إبراهيم: قال إنكم قوم منكرون. منكرون يعني منكرون بالنسبة لنا، لأن نحن عندنا ضد المنكر إيه؟ المعروف، هذا نكرة وهذا معرفة، فهما بالنسبة للميت نكرة. وقيل بصفتهما والله أعلم، لأنهما يأتيان أزرقان أسودان، ولكن هذا بالنسبة للميت الكافر عياذا بالله. وعلى كل، فقد ثبت في السنة ما هما منكر ونكير، وأما من أنكر هذين الاسمين فإن كلامه مرجوح والصواب كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر هذا العلماء. وهذا مما يعلم، مما يفيد أن هناك من الملائكة من أخبرنا الله ورسوله عن اسمهم، وهناك من لا نعلمه، وهذا ما يسمى بالإيمان التفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نعلم أن الملائكة خلقوا من نور، وأن نعلم أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن نعلم أن عددهم كثير كثير يفوق عدد بني آدم مرات ومرات ومرات، وأن نعلم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن نعلم أنهم أقوياء، وأن نعلم أن لهم أجنحة. هذا اسمه الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي فنعلم أسماءهم ووظائفهم وأعمالهم وعلاقتهم ببني آدم قبل موته، وعلاقتهم ببني آدم قبل ولادته، وذلك إذا وضعت النطفة وتكون مضغة ثم تكون علقة ثم بعد ذلك تكون علقة ثم تكون مضغة ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك. هذه علاقة الملائكة. كذلك حينما يولد ويعيش في الحياة فإن الملائكة تكتب سيئاته وحسناته إذا بلغ، كذلك عند موته الملائكة هي التي تقبض أرواحه، كذلك إذا كان مؤمنا صالحا فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في مصلاه تستغفر له الملائكة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلى إذا كانت الصلاة تحبسه. هذه علاقة بني آدم قبل ولادته وفي حياته وعند موته. عند بعثه كذلك يأتي معه شهيد وسائق، وكذلك الملائكة تشهد عليه، كذلك إما في الجنة وإما في النار لهم علاقة ببني آدم. في الجنة ترحب به، تفتح له أبواب الجنة، كذلك يسلمون عليه. وإذا كان في النار فإنهم يقمعونهم من حديد، وإنهم يعنفونهم ويضربونهم، نسأل الله عز وجل السلامة. هذا هو الإيمان التفصيلي. ونؤمن بأسمائه، فمما أخبرنا الله جل وعلا عن أسمائهم فالقرآن الكريم عندنا قال الله جل وعلا: ميكال نعلم أسماء أم أسماء ما أخبر عنهم أم عن بعضهم لا نعلم. نعم، فهناك من نعلم أسماءهم وهناك من لا نعلم أسماءهم. من الأسماء في القرآن الكريم جبريل، ميكال، هذه وردت في القرآن الكريم. ملك الموت لا يعلم له اسم في القرآن أو في السنة سوى ملك الموت. وأما عزرائيل فهذه وردت عند بني إسرائيل ولا يعلم لها دليل من الكتاب ولا من السنة، وإسرافيل وردت في السنة الصحيحة. أما رضوان فلم يثبت فيه دليل صحيح، ولكن قال به كثير من أهل العلم. وأما ملك خازن النار فهو مالك، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم. قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه، قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه، قولهم فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله في المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. والعذاب أو النعيم على الروح فقط، وقد يتصل بالبدن أحيانا، والعذاب على الكافرين مستمر، أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم، والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة الأدلة على وجود نعيم القبر وعذابه. أولا، ثبت نعيم القبر وعذابه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما بالكتاب فذكر الشيخ آيتين: الآية الأولى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثبت عن ابن عباس في التفسير أنه قال: أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على النار وتروح غدوا وعشيا. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك الآية الثانية: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا عند خروج الروح تبشره الملائكة بمقعده في الجنة إذا كان صالحا، وبمقعده في النار إذا كان طالحا. وهناك أيضا بعض الآيات التي تدلل على عذاب القبر، قال الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. فقد ذهب فريق من العلماء وجمهور العلماء إلى أن العذاب المقصود به هو عذاب القبر عياذا بالله. كذلك قال الله جل وعلا: سنعذبهم مرتين، المرة الأولى في القبر والمرة الثانية في النار، نسأل الله السلام. كذلك: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وعذاب الهون يبدأ بسكرات الموت ويستمر في القبر، نسأل الله السلام. فهذه خمس آيات في كتاب الله العزيز تدلل على وجود عذاب القبر. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلقد ذكر هذا الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر حين يسأل في قبره فيجيب بما يجيب، يجيب يقول ها ها لا يدري. معنى هذه الكلمة أنه يحاول أن يتذكر ويعلم أنه يظن في نفسه أنه يعرف الجواب، يستحضر الجواب لا يجده، فما يكون منه إلا أن يقول ها ها لا يدري. وهذا يكون أشد حسرة من عدم جهل، لو أنه كان يجهل تماما ما كانت الحسرة مثلما يحاول أن يتذكر ولكنه لا يتذكر فيقول ها ها لا أدري. ثم بعد ذلك يقال له لا دريت، وفي بعض الروايات أنه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فهذا مما يدلل على وجود عذاب القبر ونعيم. ومما يدلل على وجود عذاب القبر ونعيمه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا مما يدلل على وجود عذاب القبر. بل إن بعض أهل العلم قال بوجوب هذه الاستعاذات الأربع في التشهد الأخير، وذهب الإمام ابن حزم إلى وجوبها في التشهد الأول والأخير، ولكن الراجح أنها تكون في التشهد الأخير فقط. كذلك مما يدلل على عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ سمعوا صوت صخرة تنحدر، فأحدثت صوتا عظيما خاف منه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبرها. كذلك مما يدل على عذاب القبر ونعيمه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوقف وأتى بجريدة خضراء فشقها نصفين ووضع كل نصف على قبر، ثم قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم سكت النبي ثم قال: ألا بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية فكان لا يستتر من بوله. ففهم من هذا أن عذاب القبر من أسبابه وعلى رأس أسبابه النميمة، عدم الاستنزاه من البول، يعني عدم الطهارة، عدم الاستتار عند قضاء الحاجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه الأدلة من الكتاب، هذه الأدلة من السنة. أما الأدلة من الإجماع فلقد أجمعت الأمة علماؤها وخواصها وعامتها سلفا وخلفا على وجود عذاب القبر ونعيمه، ودعاء المسلمين جماعات وفرادى: اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم افسح لهم في قبورهم من النعيم مد البصر. ومنكر الإجماع فيه تفصيل، منكر الإجماع فيه تفصيل. إذا كان الإجماع إجماعا قطعيا دل عليه الكتاب والسنة، قطعي الدلالة دل عليه الكتاب والسنة، فمنكره كافر خارج عن ملة الإسلام. وإن كان إجماعا ظنيا، يعني إيه الإجماع الظني؟ يعني الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي مثلا كبعض المسائل التي سكت عنها الصحابة فدلل هذا على وجود هذا الإجماع، منكر هذا النوع من الإجماع لا يكفر لكن يبدع أو يفسق. أعيد هذه المسألة مرة أخرى لأنها مسألة من الأهمية بمكان. ما حكم منكر الإجماع؟ نقول إذا كان الإجماع إجماعا قطعيا دل عليه الكتاب والسنة فمنكره كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع إلا على حق، والأمة بمجموعها معصومة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا وخيارا، وهذا يستلزم منه تعديل شهادة هذه الأمة، فلا تجتمع على الشهادة بشيء إلا إذا كان حقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. فإذا كان الإجماع إجماعا قطعيا دل عليه الكتاب والسنة فمنكره كافر خارج عن ملة الإسلام. أما إذا كان الإجماع ظني، ظني يعني يحتمل أن يكون إجماعا أو غير إجماع كسكوت الصحابة عن شيء مثلا، فهذا منكره يبدع أو يفسق لكن لا يكفر. ولذلك صرح كثير من العلماء بكفر من أنكر عذاب القبر أو نعيمه، بكفره وخروجه عن ملة الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، اللهم إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو بعيدا عن ديار المسلمين. يعني ممكن يكون هو مفكر زي ما بيقولوا مفكر إسلامي، ومفيش حاجة اسمها مفكر إسلامي، هذه كلمة خطأ، كلمة مفكر إسلامي مفيش موجود، احنا ممكن نقول أديب إسلامي نعم، لكن مفكر إسلامي لا، أن الإسلام لا يخضع إلى التفكير. يعني مسألة التفكير مفكر إسلامي طيب، عشان هو مفكر إسلامي له أن يقول في دين الله ما يشاء؟ لا. ولذلك لا نغتر بمن كان معاد للإسلام وفجأة صار مسلما إلا إذا رأينا منهجه الذي اتبع فيه الإسلام وسار فيه. يعني مثلا بعض من كان يحارب الإسلام كروجيه جارودي فرنساوي مثلا، هذا أسلم لكن إسلام فرنسي، يعني إسلام استشراقي، أنكر فيه كثيرا من الأمور التي وردت بنصوص شرعية قطعية، بل راح البعض يعلي من شأنه ويرفع ويقول خياركم في الإسلام خيار في الجاهلية، ونسوا الشق الثاني من الحديث إذا فقه. فهذا هو القيد، متى يكون خيارنا في الجاهلية خيارنا في الإسلام؟ إذا فقه، لابد من هذا القيد، لابد من هذا الشرط. مسألة الفقه، ولا يتم الفقه في الدين إلا بالعلم النافع والعمل الصالح معنا. فهذا الأمر، أمر عذاب القبر ونعيمه، ثابت في الكتاب وفي السنة. وهذه المسألة يشغبون من خلالها على المسلمين في وسائل الإعلام حاليا، يعني هم يبتدئون بمثل هذه المسائل التي أثيرت قديما، يعني ما نراه الآن من إثارة بلبلة حول عذاب القبر ونعيمه ليس وليد اليوم، مش لسه جاي الأيام دي بس، ولا علشان الموجودين أمثال البنا وما شابههم والترابي وهؤلاء الفرقة العفنة التي هي وبال وعار علينا، ونسأل الله عز وجل أن يخلصنا منهم، اللهم آمين. هؤلاء لهم أسلاف، لأن عذاب القبر أنكره المعتزلة وأنكره الجهمية بل أنكره طائفة من الأشعرية، طائفة من الأشعرية أنكروا عذاب القبر، وبعضهم قال عذاب القبر ونعيمه وعذاب الجنة وجحيم النار هذه رمزيات، رمزيات يعني يعني ترمز إلى الشر وإلى الخير، ولكن هي ليست على الحقيقة. طب لماذا احتجنا إليها؟ يقولون احتجنا إليها، والقرآن الكريم ذكرها لنا ليدفع الناس إلى الخير وليكفهم عن الشر، لكن في الأصل ما فيش عذاب قبر ولا فيه نعيم. وأمثال هؤلاء كثر، يعني يخرجون علينا يقولون هؤلاء الذين يعلمون أولادنا أن في القبر الثعبان أقرع، وبعدين يجيب لك واحد تافه يقول دبلي سمع خطبة الواحد فضل نايم في حضني وفضل يرجف، وتاني يوم وديته لدكتور نفساني عشان سمع عذاب القبر. احنا الآن في عصر التكنولوجيا والتقنية وعصر الوصول إلى القمر وعصر إلى آخر هذا الكلام، فلماذا نشغل الناس بعذاب القبر وليس وراءهم حديث سوى عذاب القبر؟ أولا نحن نعتقد بعذاب القبر ونعيمه، ثانيا نحن نذكر للناس ذلك، ثالثا ليس هذا والله هو منهجه، إن كل خطبة وكل درس ما وراناش غير عذاب القبر ونعيمه، ما نقول هذا الكلام. ولو ظللنا نتكلم في مثل هذا الأمر، أليس هذه عقيدة؟ أليس هذا دافعا لأن يعمل الناس الصالحات ويكفوا عن السيئات؟ يعني لما واحد يخرج في يصعد المنبر يريد أن يرغب الناس في الخير، يعني لو سألت واحد من هؤلاء عايزنا نتكلم عن إيه؟ يقول يتكلم عن حسن الجوار، يتكلم عن الأخلاق الحسنة، وحذروا من الأخلاق السيئة ومن المعاصي. نقول له جميل، طيب أخلاق الحسنة وحسن الجوار وطاعة الوالدين وبرهم وكذلك الإنفاق في سبيل الله ومثل هذه الأعمال الصالحة، مش محتاج ان احنا نبين للناس الأجر حتى تندفع نفوسهم إليها؟ المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله ألهذا حج؟ كان بإمكانه أن يقول نعم ويسكت، ولكن قال نعم ولكن أجر، مما يدل أن النفس إذا استشعرت الأجر كان هذا دافعا لها لأن تعمل الأعمال الصالحة. وإذا أردنا أن نحذر الناس من الأعمال السيئة ومن مساوئ الأخلاق ومن السرقة ومن الظلم ومن الغش ومن الكذب ومن النفاق ومن كل هذه الأشياء، بأي شيء نحذرهم؟ نقول لهم الحاجات دي وحشة وخلاص، ما الفائدة؟ نحذرهم بأنه يوجد في القبر عذاب ونعيم، يوجد يوم القيامة حساب وعرض على الله وعذاب وجنة ونار، فمثل هذا يحتاجه من يتكلم في الترغيب ومن يتكلم في الترهيب. من المسائل التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين تلخيصا للعقيدة الواسطية قال والعذاب أو النعيم على الروح فقط. مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب كما نقل هذا الكلام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية أن العذاب على الروح والبدن، أن العذاب على الروح والبدن، والشيخ ابن عثيمين لم ينكر أنه على البدن، ولكن هو قال والعذاب أو النعيم على الروح فقط، يعني يقصد أنه في الأصل على الروح والبدن يكون تابعا لعذاب القبر أو النعيم. قال وقد يتصل بالبدن أحيانا والعذاب على الكافرين، لكن الراجح أن والصواب أن عذاب القبر على الروح والبدن معا، يعني اختلف العلماء واختلف الناس في هذه المسألة. مذهب أهل السنة والجماعة أنه على الروح والبدن معا، وبعض أهل العلم قال إنه على الروح فقط، وهذا قول مرفوض مردود، وإن كان قائله ابن حزم رحمه الله، يعني ابن حزم راح يصول ويجول ويدل على أن عذاب القبر على الروح فقط. ومع احترامنا لابن حزم وإجلالنا لقدره وتعظيمنا لشأنه ومحبتنا له، وكذلك مع استفادتنا من علمه واعتراف العلماء بفضله وجلالته، إلا أننا نخالف ابن حزم في هذه المسألة، ونقول نحب ابن حزم وحبنا للحق أحب إلينا من ابن حزم، فهو لم يصب في هذه المسألة. وهذا مما يدلل على أنه لا ينبغي لطالب العلم أول ما يقرأ يقرأ لابن حزم وللشوكاني، لا. هدي السلف تعلم صغار العلم قبل كباره. لو وجدت واحدا يعلم الشباب أول ما يعلمهم بالمحلى فاعلم أنه غير منهج العلماء السالفين السابقين المخلصين المربين. يعني أنا ما بقولش أنه هو على غير منهج أهل السنة والجماعة، لا، إنما أقول اعلم أن هذا غير منهج أهل العلم المتحققين المتثبتين، أهل العلم الذين يربون على الكتاب والسنة، أصحاب المنهج السليم القوي. لأن أصحاب المنهج السليم القوي يربون قبل أن يعلموا، وأصحاب المنهج السليم القوي يعلمون يبدأون بصغار العلم قبل كباره. أما إذا رأيت من يبدأ بكبار العلم قبل صغاره فاعلم أنه ما تعلم ويحتاج أن يتعلم. يعني اللي يقعد يوصي الشباب يوصيهم بالمحلى، سبحان الله، هو لا يستطيع والله أن يقرأ جزء عام من المصحف. يعني هو لو قلت له المصحف كده وتقول له اقرأ جزء عام، لا يستطيع أن يجيد قراءة جزء عام من المصحف، ولا يستطيع أن يشرح لك نواقض الوضوء. فكيف لي أن أوصيه بالمحلى لابن حزم مثلا وبنيل الأوتار للشوكان؟ فهذا يحتاج إلى تربية. ولذلك الإمام مالك قال كانت أمي تعممني وتطيبني وتلبسني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، تعلم من أدبه قبل علمه. فلابد أن نتعلم صغار المسائل قبل كبارها. وقال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي في إحدى شعره، قال أأنثره، يعني على العلم، سارحة أأنثره درا بين سارحة الغنم؟ يعني أنا لا أعطي العلم لأي أحد، فلذلك نبتدئ بصغار العلم قبل كباره. من هذه المسائل هذه المسألة. طيب، هناك مسألة أخرى تتعلق بعذاب القبر أو نعيم. إن قال قائل متى يبدأ سؤال القبر ونعيم القبر؟ نقول إذا تم الانتهاء من أمور الدنيا. يعني لو مات الميت وظل يومين لم يقبر فإنه لن يسأل إلا بعد يومين حينما يقبر. لكن لو كان في علم الله أن هذا المكان هو قبره فيسأل في الحال ويعذب أو ينعم في مكانه. نفرض أن قبر الإنسان يكون حوت أو السمك أو أعماق البحر مثلا، أو مكان حفرة أو ما شابه ذلك، وفي علم الله جل وعلا أنه لن يخرج منها وهذا صار قبره، فحينئذ يسأل في الحال في مكانه الذي يكون قبره فيه ويعذب فيه أو ينعم. فإن قال قائل كيف يعذب أو ينعم؟ مثلا الذي احترق بدنه وصار ترابا رمادا. نقول نحن في المسائل المتعلقة بالغيب، المسائل الغيبية، عندنا قاعدة لا نخرج عنها وهذه مقررة عند أهل السنة والجماعة، أننا لا نقول فيها كيف ولا نقول فيها لما. هذه القاعدة نستعملها في كل أمر غيبي، لا نقول فيه كيف ولا نقول فيه لما، لأن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يعني احنا الآن لو قلنا ضع علامة صح أو خطأ، وأذكر لكم الآن هذه الجملة، تأتي النصوص الشرعية بمحالات العقول لا بما تحار فيه العقول، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط. غلط. أنا أقول اسمع إلى الجملة، تأتي النصوص الشرعية بما بمحالات العقول لا بما تحار فيه العقول، صح ولا غلط؟ غلط. وما للتصحيح إزاي؟ تأتي النصوص الشرعية بما تحار فيه العقول لا بمحالات العقول. يعني إيه بمحالات؟ يعني بما يستحيل فهمه العقول. وهل يأتي الشرع بما يستحيل فهمه العقول؟ لا. لكن يأتي الشرع بما تتحير فيه العقول؟ نعم. واضح؟ يبقى السؤال الآن، هل يأتي الشرع بما تحار فيه العقول أم لا؟ نعم. طيب هل يأتي الشرع بما يستحيل فهمه على العقول؟ لا. أسقط هذه القاعدة على مسألة عذاب القبر ونعيمه، فتنظر عذاب القبر ونعيمه هل يستحيل على العقل فهمه؟ لا يستحيل على العقل فهمه، بدليل أننا نضرب مثالا، النائم، رجلان نائمان، هذا بجوار هذا، وهذا يرى في منامه أنه يأكل ويشرب ويتلذذ، وهذا يرى في منامه أنه يخنق ويضرب ويضيق عليه، وهما على قيد الحياة، وهذا في عالم المشاهدة، فما بالنا في عالم الغيبيات؟ يعني في إذا كان في الدنيا، في الدنيا يقول لك لو اخترقت الحاجز الجوي فإن الموازين تنقلب، خلاص ما عادش فيه حاجة اسمها جاذبية أرضية. يعني مثلا لو رميت حاجة مثلا تظل على بعد مسافة بعيدة، يعني انت ممكن تجيب كتلة وزنها طن واثنين طن وثلاثة طن في خارج الغلاف الجوي، ترميها كده كما ترمي الريشة. طب لو تركت انت، يعني مجرد ان انت تحرك رجليك خطوة ممكن تمشي اميال دون ان تشعر. ولذلك هذه من جملة الاشياء التي جعلت يعني بعض الفلكيين يستنكر صعود الانسان فوق القمر. يعني دي قصة اخرى لن نريد ان نستطرد فيها حتى لا نخرج عن موضوعي. يعني قالوا الجاذبية تفقد، وعلشان تمشي على سطح القمر بدك تكون متحمل أطنان، يعني عشرات الأطنان علشان تمشي الخطوة دي. والصورة صورت اللي ماشي ان هو بيمشي عادي، يعني بيقفز قفز عادي جدا، والهيئة اللي هو فيها هيئة لا تسمح له بحمل هذه الأثقال كلها عشان تثبت قدمه. فهذه من جملة الأشياء التي لاحظها بعض المتأملين واكتشف مثل هذه الأشياء، ومن جملتها وجد عالم يرفرف، طب ما فيش جو ولا فيه هواء، ومن جملتها وجد ظل للسفينة، والسفينة في هذا المكان ما فيش به ظل مثلا. فهذا مما دفع البعض ان هو قال أمريكا استعلت هذه الفعلة نظرا لوجود الحرب التي كانت بينها وبين الاتحاد السوفيتي، فأرادت ان هي تضربها في مقتل، والاتحاد السوفيتي كان معروف حين ذاك بتقدمه في علم الفلك، فكانت هذه يعني حرب تدمير الأعصاب. فهذا الكلام محل نقاش، يعني أنا لم أقطع فيه بالكذب أو اليقين أو ما شابه ذلك، وإن كان الشيخ ابن عثيمين قال لا يوجد في الكتاب أو في السنة ما يدلل على إمكانية صعود القمر ولا ما يمنع، يعني ما عندناش في الكتاب والسنة ما يدلل على إمكانية صعود القمر ولا ما يمنع. فإذا كان هذا في عالم المشاهدة، بمجرد ان انت تخترق الحاجز الجوي تنقلب الموازين، حتى في سفن الفضاء اللي موجودين اللي هم رواد الفضاء وبيقعد 6 شهور ومش عارف ايه، غالبهم اما بيجي على الارض بيصاب بحالة نفسية ويمرض نفسيا. لماذا؟ سبحان الله، هذه الفطرة التي فطرنا الله عليها وخلقنا بها، انت فطرت على ان انت تعمل كده، تجيب الحاجة تيجي تقعد. لكن في سفينة الفضاء لا، يجي ينام يلاقي نفسه فوق متعلق، طب انت عمرك ما تستريح الا اذا وضع جسمك بثقلي على الارض، ده ما فيش. طب علشان ينام يعمل ايه؟ يلبس كيس ويفضل رصه من يمين والشمال علشان ما يروحش هنا ولا هنا. طب لو ما لبست الكيس ده يفضل طاير في السفينه ويتخبط هنا ويتخبط، ما فيش له وزن. اتصور كده ان انت توقف مكان ما لكش فيه وزن، يعني فطرة الإنسان تقبى عليه ذلك. أنت إن لم تشعر بوزنك على ثقل الأرض وتمشي هكذا وتقفز تنزل بجسمك تنام جسمك كله يسترخي، لكن ده يجي ينام يسترخي فيه؟ مفيش استرخاء. ولذلك يصابون بنوبات نفسية وعصبية كثيرة. فإذا كان هذا في عالم المشاهد، وقالوا ان الموازين تختل ومفيش قوانين وكذا وكل حاجة تفقد، قوانين الجاذبية مش عارف قانون ايه يفقد خارج النطاق الجوي، نقول فما بالكم في الآخرة؟ والله جل وعلا جعل حياة برزخية تختلف تمام الاختلاف عن حياتنا الدنيوية. لذلك نقول من منهج اهل السنة والجماعة في الامور الغيبية لا يسأل فيها سؤالات، كيف ولم، هذان السؤالان لا يسأل عنهما. وإلا لو كانت الحياة الأخروية وعالم الغيبيات مما تفهمه العقول فما المزية للمؤمنين حينئذ؟ وأول صفة امتدح الله بها المؤمنين في كتابه الكريم قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة. من أجل هذا نقول هذا هو الفارق بين المؤمنين وبين غيرهم. ننتقل إلى هذا العنوان، قال التوفيق بينما ثبت من توسيع القبر للمؤمن وتضييقه على الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله، يعني لو فتحنا القبر على المؤمن نجده كما هو، لو فتحنا القبر على الكافر نجده كما هو، فكيف يكون متوسعا للمؤمن ضيقا للكافر؟ قال التوفيق من وجهين، الأول أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركت عقولنا وحواسنا أم لا، لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الأمور التي لا مجال للعقل فيها. الثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة. هل تصح كلمة اقتضت حكمة الله أم لا؟ تصح أم لا؟ تصح. تصح. طيب هل تصح كلمة شاءت قدرة الله؟ لا، لا تصح هذه الكلمة. لكن أقول اقتضت حكمة الله، أي من مقتضاها، من مقتضاها أن يحدث كذا وكذا، وليست هي التي شاءت. أما مسألة شاءت قدرة الله أو شاءت القدرة أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز لأن القدرة لا مشيئة لها. طيب ما هو أطيب كتاب وأحسن كتاب في الألفاظ المنهية عنها؟ الشيخ ابن عثيمين له كتاب طيب مبارك. نعم العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد. نعم. وله وعالم آخر استدرك عليه زيادات لم تذكر في كتابه، وهو المستدرك على المناهج اللفظية للدكتور سليمان الخراشي. القيامة، قال القيامة صغرى كالموت، فكل من مات فقد ماتت قيامته، وكبرى وهي المقصودة هنا وهي قيام الناس بعد البعث للحساب والجزاء، وسميت بذلك لقيام الناس فيها وقيام العدل وقيام الأشهاد. يبقى لماذا سميت القيامة؟ لقيام الناس فيها وقيام الأشهاد وقيام إيه؟ العدل. نعم. من أسماء وقيام الناس، من أسماء يوم القيامة، اذكر يا أخي هلال خمسة أسماء من أسماء يوم القيامة. واحدة واحدة واحدة واحدة هو هيكون يوم الحساب. نعم هات أخرى. الطامة الكبرى، الصاخة، الزلزلة. نعم ما شاء الله. طيب هو يقول يوم الدين، يوم الخروج، يوم التنادي، يوم الآزف، الصاخة، الطامة الكبرى. نعم هات يوم الجمع، يوم التغابن، يوم الفتح، يعني من أهل العلم من تكلم فيه فقيل نعم هات آخر. الواقعة. جميل، أنت خلصت على الجوائز يا خالد ما شاء الله. نعم والصاخة والساعة وهذه كلها أسماء يوم القيامة، والغاشية، الواقعة، الصيحة. نعم الصيحة. قال ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع أيضا والكتب السماوية والعقل. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. حفاة يعني غير لابسين مثلا نعال. طيب عراة بدون كسوة، غرلا من يذكر لنا معنى غرلا؟ غير مختونين، غير مختونين. نعم فهذا معنى غرلا. ومما يدلل على ذلك قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني يعاد كاملا غير مختون. حضرتك واحد والفضلت الشيخ أحمد واحد. لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. حفاة عراء غرلا. طيب هل يوجد كساء يوم القيامة؟ نعم ويكون في الجنة. من أول من يكسى؟ نعم نبي الله عليه الصلاة والسلام. لماذا هو أول من يكسى؟ ذكر العلماء بعض تعليلات في ذلك، وهذا قال فيه الإمام القرطبي، وهذا أحسن توجيه لأنه عري حينما ألقي في النار. تفضل. طيب ومن أهل العلم من قال لأنه كان أشد الناس تحريا لستر عورته في الصلاة، لستر عورته في الصلاة. وقيل لأنه كان أشد الناس خشية لله جل وعلا فيؤمنه الله جل وعلا قبل غيره. هناك حديث ورد عند الحاكم بإسناد صححه الحاكم ووفقه الذهبي ووافقهما الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. إن الميت، هذا الحديث أولا رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يبعث يوم القيامة في ثيابه التي مات فيها. هذا الحديث له عدة توجيهات عند العلماء، لأن إن قال قائل هذا حديث يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلة، نقول لا يتعارض، وأجاب العلماء عن هذا الحديث وهو غير مشتهر، أجاب عنه بعدة أجوبة، من جملتها أن المقصود بالثياب هنا الأعمال، الأعمال استدلوا بقول الله جل وعلا وثيابك فطهر، يعني وعملك فطهره من الشرك والنفاق، ومن أهل واستدلوا أيضا بقول الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، ومن أهل العلم من قال إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يعني بعد الحساب والعرض على الله جل وعلا وقبل دخوله إلى الجنة ترد إليه ملابسه التي مات فيها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة بها، ثم يلبس من لباس الجنة، ثم يلبس من لباس الجنة. هذه بعض التوجيهات لهذا الحديث الصادرة من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة، التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة، من هو المؤلف؟ الشيخ ابن عثيمين، لكن من أصل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل يا أم مريم، هذا ما وعدناك به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة، أولا دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، إما أن يكون ميل المسافة أو ميل المكحلة. فإن قال قائل: كيف يتحمل الناس قرب الشمس ونحن علمنا أن الشمس لو اقتربت من الأرض قدر شعرة لاحترقت الأرض ومن عليها؟ وفعلا لو اقتربت الشمس من الأرض قدر شعرة، يعني انظر قدر شعرة، شيء لا يذكر، لاحترقت الأرض ومن عليها، فكيف يتحمل الناس ذلك؟ نقول: إن أجسام الناس يوم القيامة تختلف عن أجسادهم في الدنيا. يعني مما يدلل على ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن طول النخل وعن سعة الجنة وكذلك عن سعة النار عياذا بالله وعن عمقها. وعلى سبيل المثال الكافر يأتي يوم القيامة وضرسه كجبل أحد، وضرسه كجبل أحد، وكذلك طول أهل الجنة، فإن الله جل وعلا يخلق فيهم القدرة على تحمل ذلك. فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصعد عرق إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من يكون بين ذلك، ومن الناس من يسلم من الشمس. طيب إن قال قائل: كيف إن قال قائل: يوم القيامة يختلط الناس ويكون بعضهم مع بعض، فكيف من يقف، فكيف حال من يغرق في عرقه أمام حال من لم يعرق، أو يعرق مثلا يصل عرقه إلى كعبه، كيف لا يغرق هذا مع هذا؟ نقول: أولا الأمور الغيبية لا نقول فيها كيف ولا نقول فيها لما، هذا أولا. ثانيا من الممكن أن يقف كل من يغرقون في عرقهم مع بعض، وكل من يصل عرقه إلى حقويه مع بعض إلى آخر ذلك، فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم لا ظل إلا ظله المقصود الظل الذي يخلقه الله وليس ظل ذات الله كما قال البعض وأخطأ، فإن هذا خطأ في العقيدة ولا يجوز. البعض قال هذا ظل ذات الله، لا، إنما نقول هذا الظل ظل يخلقه الله جل وعلا، يعني في ظله الذي يخلقه يوم لا ظل إلا ظله، فلا يستطيع أحد أن يظلل أحد ولا يستطيع أن يظلل نفسه. مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله، والرجل المعلق قلبه بالمساجد، والرجل المعلق قلبه بالمساجد. ثانيا الموازين جمع ميزان يضعها الله لتوزن فيها أعمال العباد، ف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان حقيقي له كفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي. إذن نقول ماذا بماذا فسرت المعتزلة الميزان؟ بأنه العدل. نعم، وقد ذكر في القرآن مجموعا وفي السنة مجموعا ومفردا، فقيل إنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون، وقيل متعدد بحسب الأمم أو الأفراد، وأفرد باعتبار الجنس قال ذكر في القرآن مجموعا في السنة وفي السنة مجموعا، مما يدلل على جمع في القرآن. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فهنا الموازين جاءت مجموعة، فأما من ثقلت موازين وأما من خفت موازين، هذا مما يدلل على جمعها. طيب وردت مفردا في السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، فجاءت بمفردها. كيف يجمع بين الدليلين؟ يجمع بين الدليلين بأنه الأصل هو ميزان واحد، ولكن جاء الجمع باعتبار الموزون، حيث إنه متعدد يعني باعتبار الأعمال التي توزن ويكرر وزنها، فإنها متعددة، فيها الخير وفيها الشر، فيها الكثير وفيها القليل. ما الذي يوزن؟ من أهل العلم من قال توزن الأعمال فقط، ومن أهل العلم من قال توزن الصحف، ومن أهل العلم من قال يوزن المرء، وقد دل الدليل على كل واحد من هذه الأقوال. أما وزن الأعمال فثبت في الكتاب والسنة، وأما وزن الأشخاص فثبت حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضحكون من ساقي ابن مسعود الذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. وأما وزن الصحف ففي حديث البطاقة الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي أنه يؤتى يوم القيامة بالبطاقة لهذا الذي وزنت أعماله فخف بها الميزان، فتخرج له بطاقة فتوضع في الميزان فترجح هذه الكفة، كفة حسنات على كفة سيئات. الأصل أن الأعمال هي التي توزن، وربما توزن الصحف، وربما يوزن بعض الأشخاص وزنا خاصا يختلف عن غيره، ومن أهل العلم من قال كل هذه الأشياء توزن والله أعلم. ثالثا نشر الدواوين، يعني تفريق الدواوين وفتحها. قال نشر الدواوين أي فتحها وتوزيعها، وهي الصحف صحائف الأعمال يعني السجلات، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة على الإنسان. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عملا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني مفتوحا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك على نفسك حسيبا، فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، لقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وفي آية أخرى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. والجمع بين هذه الآية والتي قبلها يعني باليمين بالشمال ومن وراء ظهر. قال والتي قبلها إما باختلاف الناس وإما بكون الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره تخلع يده من وراء ظهره عياذا بالله. هذه الدواوين يكتب الله جل وعلا فيها الأعمال تكتب فيها الأعمال وتكتبها الملائكة ويحصيها الله جل وعلا على العبد. عندنا الأمور التي تكتب في الصحيفة أولا العمل. العمل يكتب؟ نعم يكتب، ولكن لا يكتب الأجر. ومسألة أخرى هي ما نواه الإنسان. ما نواه الإنسان هل يكتب؟ ما نواه الإنسان ينقسم إلى الخير والشر. أولا ما نواه من خير، شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الكبير على الواسطية قال يأخذ أجر النية كاملا. ما دليل ذلك؟ قال دليل ذلك الحديث الذي في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلم فهو ينفقه في الحق، فهو ينفقه في الحق وهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو الحديث تمامه في الأول فيتقي الله فيه فيتقي الله ربه وينفق في الحق، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. قال هذا أجر في النية فقط، أما العمل فلا يكونان سواء. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. قال وما ربك بظلام للعبيد، فهل يستوي من عمل مع من لم يعمل؟ هو يأخذ أجر النية لكن أجر العمل، فالشيخ ابن عثيمين قال لا، واستدل على ذلك بحديث أهل الدثور حينما جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتكبير والتحميد دبر كل صلاة، فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثلما فعل، فجاء الفقراء إلى رسول الله فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور وفعلوا مثلما فعلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشيخ ابن عثيمين قال لم يقل أنتم لكم درجتكم بنيتكم، لم يقل حينئذ ذلك، فهذا ما استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه وأن يسكنه الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هذا الأمر يتعلق بالنية، فهو يأخذ أجره بنيته. أما الهم، ما المقصود بالهم؟ الهم أن يهم الإنسان بالشيء أن يفعله ولكن تمنعه موانع، أن يهم بالشيء أن يفعله ولكن يحجزه حاجز أو تمنعه موانع. فإذا هم بالخير بفعل الخير وحجزه حاجز أو منعه مانع يأخذ أجر النية وأجر العمل. انظر الأول إذا كان نوى فقط فله أجر النية دون أجر العمل، أما إذا كان نوى وهم ولكن حال بينه وبين الفعل حاجز فإنه يأخذ أجر النية وأجر العمل كاملا غير منقوص كاملا غير منقوص، مما يدلل على ذلك قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ده هم بالفعل ولا لا؟ هم، بينما هو يسير هجرة إلى الله ورسوله ما أخذ الأجر كاملا. ومما يدلل على ذلك من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهنا نفهم فضل ونعرف فضل الطاعة حين الصحة، فضل الطاعة حين الصحة. ولذلك العلماء قال: الذي لم يكن حريصا على صلاة الجماعة حين صحته حينما يمرض وتاب إلى الله وصلى، هل يأخذ أجر الجماعة في كل فرض؟ الإجابة لا، الإجابة لا، لأنه ما كان معتادا عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فإن قال قائل كتب له، نقول له كتب له ما كان يعمل، النبي قال ما كان يعمل. وهذا الغني الذي كان بخيلا فابتلاه الله بالفقر فضاع ماله، فلما ضاع ماله ندم وصار يقول: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا. نقول: لك أجر النية وليس لك أجر النفقة. ليه؟ كان في إيديك أن تفعل. ولو كان الرجل يسافر مسافر، انظر إلى فضل الطاعة وثمرتها حين الصحة والفراغ والإقامة. لو أنت مسافر إلى حج أو عمرة أو إلى مصلحة دنيوية، يؤذن المؤذن، أنت في السيارة، إن كنت محافظا على صلاة الجماعة لك أجر صلاة الجماعة وأنت على قيد الحياة. نعم، وأنت على قيد الحياة، مع أنك ستصليها الآن منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لف له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإحنا نفرق بين النية وبين الهم بالفعل، فالنية وحدها لك أجر النية وليس لك أجر العمل. أما الهم فإذا هممت بشيء فحال بينك وبين الفعل حاجز أو ضرورة أو مانع فلك أجر النية وأجر العمل. وقلنا دليل ذلك قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالآن أتينا بأدلة هذا القول وأدلة هذه المسألة. كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، أما الهم بالسيئة، هذا بما يتعلق بالهم بالحسن وفعل الخيرات. أما الهم بالسيئة فالإنسان يكتب له من السيئات عمله وإرادته وسعيه فيه، ويكتب له ما نواه وتمناه. يبقى يكتب عليه عمله سعيه في الشر ولكن عجز عنه، يكتب عليه ما تمناه ونواه، ما تمناه ونواه. طب ازاي يقول لك ما تمناه ونواه؟ في فرق بين الخاطر وبين التمني والنية. فلو خطر خاطر في قلب الإنسان أن يفعل معصية ودفع هذا الخاطر، فهذا إن كان قد دفعه وجاهده يكتب له حسنة إن شاء الله تعالى، ويبدل الله جل وعلا سيئاته حسنات. إن الذين اتقوا ربهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاص لا شيء عليه، لكن اللي يكتب عليه ثلاث أشياء: عمله، ما سعى فيه، يعني راح يسرق بيت وجد صاحبه فيه، المانع دلوقتي ايه؟ صحبه، ولكن ليس تقواه، يكتب عليه. طيب، ما أحبه وتمناه، يعني تمنى فعل المعصية وأحب فعل المعصية، يكتب عليه. نعم، يكتب عليه سيئة النية، سيئة النية لكن لا يكتب عليه العمل السيء. طب بدليل ايه؟ بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يتقي الله فيه وهو يخبط فيه بجهل، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مال فلان، يعني هذا الجاهل، لفعلت كذا وكذا، فهو بنيته فوزرهما سواء، يعني له مثل وزر نيته. مسألة هو بنيته يعني له مثل أجر نيته أو له مثل وزر نيته. فالعلماء قالوا يأخذ وزر النية، لكن وزر العمل وما ربك بظلام للعبيد. لأن البعض ممكن يفسر هذا الحديث ويقول يأتي يوم القيامة ومكتوب له كم نفس حشيش وكم شرب خمر وكم فاحشة فعلها، لا، ويكتب عليه سيئة النية، سيئة النية، لأن الله عز وجل قال: وما ربك بظلام للعبيد. هل يستوي من نوى شرا مع من فعل شرا؟ هو يستوي معه في النية، في وزر النية، لكن لا يستوي معه في وزر العمل. أما ما نواه وتمن، قلنا هذا يكتب عليه هذه الأشياء الثلاثة. ولو هم بالسيئة ولم يفعلها، لو هم بالسيئة ولم يفعلها، فننظر إن تركها عجزا، إن تركها عجزا فهو كالعامل إذا سعى فيها، يعني بنيته، إن تركها عجزا فهو كالعامل، وإن تركها لله كان مأجورا، وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها فلا له ولا عليه. هذه أقسام ثلاثة: الذي هم بالسيئة ولم يفعلها، إن تركها عجزا فهو كفاعلها في نيته، وإن تركها اتقاء لله جل وعلا كان مأجورا، وإن تركها عزوفا عنها خلاص. يعني مثلا عياذا بالله، رجل كان يريد أن يفعل الفاحشة لكن أصيب بالعنة، ما عدلش في النساء فعزل، فهذا تركها رغم أنفه مثلا، وعزف عنها وتركها مثلا، فإنه حينئذ لا تكتب عليه. وبعض أهل العلم قال تكتب عليه. ليه؟ قال لأنه تركها اضطرارا وليس اختيارا، لكن لو كان قد تركها لأنها لم تخطر بباله خلاص، ما عادش تخطر بباله، ده كان طائف مرة وصرفه الله عنه بغير مجاهدة، فهذا لا له ولا عليه. طب إن جاهد نفسه في صرفها فهذا مأجور ولا مأزور؟ مأجور، هذا يكون مأجور. هذه المسائل تتعلق بأمر الموازين والصحف. رابعا الحساب، وهو محاسبة الخلائق. المحاسبة اطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، محاسبة الخلائق على أعمالهم وكيفيته بالنسبة للمؤمن، أن الله يخلو به، يعني بالنسبة للمؤمن يخلو به فيقرره بذنوبه، ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى هذه محاسبة أم لا؟ من حوسي، من نوقش الحساب فقد عذب، لكن هنا تعرض أعماله على الله جل وعلا، فالله يقدره بذنوبه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. ولذلك كثيرا ما كان يدعو عباد الله الصالحين فيقولون: اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا في الآخرة، فإننا نظن فيك أنك ما سترتنا في الدنيا إلا لتسترنا في الآخرة. ولكن في الوقت نفسه كان يقول بعضهم: إياك أن يغرك ستر الله عليك فكن تحت الستر ما لا يرضيه. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، اللهم آمين. وبالنسبة للكافر أنه يوقف على عمله ويقرر به ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وأول من يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم عائشة عكاشة ابن محصن. عكاشة فيها التخفيف وفيها التشديد، يعني يصح فيها أن أقول عكاشة ويصح فيها أن أقول عكاشة. عكاشة يعني التخفيف والتشديد صحيحان. قال: منهم من يدخل الجنة بلا حساب، وهؤلاء 70,000. ووردت رواية عند الإمام أحمد أن مع كل 70,000 وزيادة 70,000، يعني مع كل 70,000 وزيادة 70,000. اضرب 70,000 في 70,000 وأضف إليها 70,000، يكون هذا ناتج الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والزيادة صحيحة في مسند الإمام أحمد أن كل مع ألف، أن مع كل 70,000. لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. أما زيادة لا يرقون زيادة شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رقى نفسه. ولا يكتوون، العلاج بالكي والصبر على المرض اختلف فيه العلماء، هل أصبر على المرض أم أتداوى، فأيهما أفضل؟ من أهل العلم من قال نتداوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما من داء إلا وأنزل الله معه شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. أمراض الفشل الكلوي وأمراض الكبد وأمراض السرطان أنزل الله لها شفاء، لكن بذنوبنا عجزنا عن التوصل إليها، وبوجود الذنوب والمعاصي والبعد عن رب العالمين عجزنا عن التوصل إليها. لكن لها دواء؟ نعم لها دواء. فإن قال قائل: لا دواء لهذا المرض، نقول له: لا، أنت الذي جهلت هذا الدواء. لكن له دواء؟ له دواء، أنزل الله جل وعلا مع كل داء دواء. قال: ولا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم عكاش ابن محصن. طبعا المسألة التي قلناها محل خلاف لدى أهل العلم، فمن أهل العلم من قال التداوي أفضل، ومن أهل العلم من قال الصبر أفضل، والله أعلم. خامسا: الحوض المورود للنبي. طيب قبل أن ننتقل، قال: ومنهم عكاش ابن محصن. العلماء يقولون المشهود لهم بالجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم عام وقسم خاص. القسم العام هم المشهود لهم بصفاتهم، يعني نقول أهل الجنة هم المتقون، أهل الجنة هم الصالحون، من مات على عمل صالح فهو من أهل الجنة، ومن شهد له المسلمون بالخيرية فهو من أهل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم فهو من أهل الجنة، ومن قتل في سبيل الله جل وعلا فهو من أهل الجنة، ومن مات شهيدا فهو من أهل الجنة. ولا نحكم لأحد ولا نشهد له بشهادة أيضا، لأن الشهادة صدق، وهذا الصدق محله القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا رب العالمين. والشهادة عاقبتها الجنة، ولا نحكم لأحد بجنة ولا بنار. فأصحاب الصفة العامة هؤلاء هم القسم العام، وأما القسم الخاص فهو الذي ورد في تعيينهم التبشير بالجنة في الكتاب أو في السنة، في الكتاب أو في السنة. خامسا الحوض، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، أي مواقفها، يريده المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وماءه أبيض بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكن الحوض الأعظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض، وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث من إثبات. الحوض وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الذين نظموا نظما قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. والحوض أين مكانه؟ من أهل العلم من قال: مكان الحوض قبل المرور على الصراط في أرض المحشر، ومنهم من قال: بل هو بعد المرور على الصراط، لأن أهل الجنة يحتاجون، لأن الذين مروا على الصراط من شدة هوله يحتاجون إلى أن يرتووا. وهناك فريق من أهل العلم من قال: لا، بل إنه في أرض المحشر، نظرا لأن أهل المحشر في أمس الحاجة إلى الشرب، حيث يبلغهم العطش ويعلوهم العرق، والله أعلم. والحوض بخلاف الكوثر، الكوثر في الجنة، أما الحوض ففي أرض المحشر، ولكن الحوض يمتد أو يصب فيه ميزابان يمتدان من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم، فالكوثر في الجنة، وأما الحوض فهو في أرض المحشر. لكل نبي حوض، نعم ثبت ذلك، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن هل لكل نبي كوثر؟ لا، لكل نبي حوض نعم، لكن ليس لكل نبي كوثر، فالكوثر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر. الشيخ ابن عثيمين في شرح الكبير على الواسطية قال: هذا يفهم منه أنه يكون دائريا، وآنيته كنجوم السماء، كنجوم السماء عددا ووصفا، يعني ليس عددا فقط بل عددا ووصفا. طب عدد نستفيد منها الكثرة، ووصفا نستفيد منه الإضاءة، أن الآنية مضيئة، وماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. أسأل الله عز وجل أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكن الحوض الأعظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض، وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث من إثبات. وكنا تكلمنا قبل ذلك باستفاضة عن المعتزلة، وقلنا لهم جذور ممتدة إلى الآن، بل إن معتزلة عصرنا أشد قبحا وأعفن عقيدة وأفسد رأيا من معتزلة العصور التي مضت عياذا بالله. ومن أشهر المعتزلة في العصر الحالي هذا الذي يدعى بالدكتور المفكر الإسلامي محمد عمارة. احنا عندنا في محمد عمارة 2، محمد عمارة مات توفاه الله رجل يعني حش رياض الصالحين وحش الترغيب والترهيب، وإن كان فيه أشعرية وتأويل إلا أنه غير معتزل. ومحمد عمارة الذي هو على قيد الحياة الآن، يعني نسأل الله السلام. وأنا لا أحب أن أسمي أسماء ولا أن أذكرها، ولكن دعت الضرورة إلى ذكر هؤلاء، محمد عمارة وحسن الترابي وأمثال هؤلاء المعتزلة، معتزلة عصرنا، أفراخ المعتزلة القديمة، نسأل الله عز وجل السلام. سادسا الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يمرون عليه على قدر أعمالهم كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمله، فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا تزول به الأحقاد والبغضاء، ليدخلوا الجنة إخوانا متصافين. هذا يعني خلاصة ما يكون على أرض على الصراط. فمنهم من يمر كالطرف كالبرق كالريح، منهم من يتمايل، منهم من يسقط، ثم بعد ذلك يدخل الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين. ولذلك حينما نقول يدخل أهل الجنة بشفاعة النبي فقط، هذا الكلام غير منضبط على الإطلاق، لأن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة يعني عظمى، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، لكن الشفاعة لا تنحصر في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأعمال الصالحة تشفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، والصديقون يشفعون، والنبيون يشفعون، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، لكن الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الجنة يشفعون، إذا دخلوا الجنة يشفعون في أهليهم لمن استحق دخول الجنة. رابعا الشفاعة، قال: والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. الشفاعة في اللغة هي الضم، يعني لذلك يقال على الاثنين شفع، لضم أحدهما إلى الآخر، وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر، ولا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. هذان شرطان: إذن الله للشافع، إذن الله للشافع، ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له. وتنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف منها نوعين: الشفاعة العظمى وشفاعة النبي لأهل الجنة. الأول الشفاعة العظمى، حيث يشفع في أهل الموقف إلى الله ليقضي بينهم بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، فلا يشفعون حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيقبل الله منه. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الحديث، حديث الشفاعة، أخذ منه جمهور العلماء أن أولي العزم من الرسل المقصود بهم نوح وإبراهيم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك خلاف بينهم في تعيين أولي العزم من الرسل، ولكن هذا هو الراجح والله أعلم. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. وأما العامة فذكر المؤلف منها نوعين: الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، يعني استحق النار لكن قبل أن يدخلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له حتى لا يدخلها. الثاني الشفاعة في من دخلها منهم أن يخرج منها. وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. إذن الانحراف في العقيدة يؤدي إلى عدة انحرافات، يؤدي إلى عدة انحرافات. حينما انحرفوا في عقيدتهم واعتقدوا أن فاعل الكبيرة يخلد في النار أدوم هذا الانحراف إلى إنكار ما تواتر في السنة من إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالانحراف في العقيدة والعمل يؤدي إلى انحرافات ويجر الانحراف إلى انحراف، نسأل الله السلام. الثاني الشفاعة في من دخلها منهم أن يخرج منها. وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج، قلنا إلى آخر. ويخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته، ولكنهم كانوا يستحقون الجنة، كانوا يستحقون الجنة. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر واجب، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله وخلقه، وتعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أركان الإيمان بالقضاء والقدر عندنا عدة أركان لا يتم الإيمان إلا بها. الركن الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. الركن الثاني الإيمان بكتابة الله لمقادير الخلائق يوم القيامة في اللوح المحفوظ، يعني الإيمان بكتابة الله للقضاء والقدر في اللوح المحفوظ. ثالثا الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. رابعا الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. قال للإيمان درجات الإيمان بالقضاء والقدر: للإيمان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتاب، ودليلهما قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب علمه، وهي أنواع: النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. النوع الثاني الكتابة العمرية، الكتابة العمرية يعني التي تكتب في عمر الإنسان، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديما. وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة والخلق. ودليل المشيئة قوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. ودليل الخلق قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله تعالى العامة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق، كما قال تعالى في أفعاله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال في أفعال خلق: ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء سواء من فعله أو أفعال عباده. دليل الخلق في فعله قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ووجهه كونه خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله تعالى، وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله تعالى. مشيئة العبد وقدرته. للعبد مشيئة وقدرة لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة، وهي القدرة، إلا أنهما تابعتان لمشيئة الله تعالى لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنا أعرف أن الكلام عن القضاء والقدر يحتاج إلى بسط، ويحتاج إلى توضيح، ويحتاج إلى تكرار، يعني مرات وكرات، وأود أن أبسط له، يعني أن أبسط فيه الكلام، لكن هو يحتاج إلى لقاء كامل، يعني القضاء والقدر يحتاج في شرحه إلى لقاء كامل إن أتينا عليه، إن أتينا عليه. لكن نجيب على بعض الأسئلة. بعضها قد أجبنا عليه سبق، ولو ترى هل هذه الآية على أن العذاب على فراش الموت قبل دخول القبر الكفار؟ آية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم، هذه الآية تدل على العذاب الذي يناله الكافر أو الفاجر حين خروج روحه من جسده، وأن هذا هو بداية خروج الروح وبداية العذاب، نسأل الله السلام. قبل أن أختم نقول: من الكتب التي تناولت مسائل القضاء والقدر بأسلوب ميسر جميل 3 كتب: كتاب موسع وهو يعني رسالة دكتوراه لأحد العلماء المعاصرين، وهو الدكتور ناصر عبد الكريم الدكتور عبد الرحمن المحمود. الدكتور عبد الرحمن المحمود نال به شهادة الدكتوراه أو الماجستير، اسمه القضاء والقدر. و هناك رسالة ضمن سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، هذه السلسلة سلسلة في غاية النفع، للدكتور عمر سليمان الأشقف، اسمه القضاء والقدر. هناك رسالة طيبة جدا وهي ميسرة وسهلة، سهلة التناول. وفي الحقيقة يعني كتب كثير من العلماء في القضاء والقدر، لكن من باب الإنصاف هذه من أجل الرسائل التي وقعت يدي عليها، رسالة اسمها القول الفصل في مسائل القدر، القول الفصل في مسائل القدر لمؤلفتها أم الحسن رحاب بنت محمد الخولي. أم الحسن رحاب بنت محمد الخولي قدم لها الشيخ مصطفى العدل هذه الرسالة، هي هذه صراحة في غاية النفع. وقرأت كتبا كثيرة في القضاء والقدر ورسائل، فوجدت هذه الرسالة على وجازتها نافعة وافية شاملة تشفي الغليل بفضل الله جل وعلا، جمعت كثيرا من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والعلماء، اسمها القول الفصل في مسائل القدر لأم الحسن رحاب بنت محمد الخولي، هي رسالة في غاية النفع. اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرد إلينا فضيلة الشيخ أبو بكر سالما غانما، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.